من القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، مصر كل شيء. نلتقي مع الشاعر الكبير بخيت بيومي، والموسيقار بليغ حمدي، والمخرج محمود شركس، محمود مرسي، سمير عبد العزيز. والحلقة الثامنة. تسجيلات من زمن فات. القاهرة تقدم محمود مرسي، سمير عبد العزيز. تأليف وأشعار بخيت بيومي. موسيقى وألحان بليغ حمدي. غناء محمد رشدي. إخراج محمود شركس. وأب وعم وخال، وحضن دافي لكل حبيب ولكل حبيبة. وأم وأب وعم وخال، وبلد تانية لكل غريب ولكل غريبة. وحدة حناني وفتح حضاني لكل ولادي، مربياهم على الحرية وعلى أمجادي وعلى الغالي وعلى الحنية. يا مصرية يا ضي عينيا، انت أصيلة وبيت الحب والضميلة. انت حبيبتي يا أكبر أم وأعظم أب في بيت العيلة. أنا من يومي أم حنونة، زرعة في كفي غصن زتونة، وعلى كتافي واقفة حمامة. وألف سلامة وحفظة وقرية، أخلاق كل الناس في القرية. وبيتي مفتوح، مفتوح ليكم، مفتوح بيكم، اللي يجيني برحب بيه، وساعة الشدة باخد بإيديكم. أصلك أم، أم أصيلة يصونك ربي. بيت العز. كل العز. وحلوة وطعمة وبتتحبي. انا طول عمري بيت العيلة اللي ملوش زي. انت املي الغالي يا حلوة، واحلام بكرة العرب الجاي. شايف اخواتي وكل حبايبي ازاي ماشيين جايين عالضي. ما انت بيتهم وحربتهم من اجيال، واللي ملوش حد يا حلوة بتبقي له ام واب وحب وعيلة واسرة كبيرة وعم وخال. بس ايه؟ بزعل برضو تعز عليا لما بلاقي الخونة نازلين ردح للأوفية. يهزوا الحب والأخوية، وأحلى حب بين الشقق. أنا ما تهزش، أنت عارفني آخر جرأة عالية الهامة. أنت كبيرة وقلبك واسع بيشيل ياما. ليه يا اخوات مش فاهميني ولا عارفين ابدا اوضاعي؟ انت الحب، كل الحب. في جو السلم فردت شراعي، احارب تاني وهز بدني وهد كياني واملى بيت العيلة رصاص. وتيتم ابنك من غير داعي بسم افاعي ملهاش ابدا في الاخلاص. كفاية عليا عملت الواجب، كفاية عليا وان كان عاجب. خدت وباخد كل حقوقي، وحب الدنيا خاتم في صباعي. مش شايفين؟ شايفين ايه؟ مش شايفين وسام النصر اللي في صدري وعلى دراعي؟ وجو سلام بعد كفاحي 30 عام. 30 عام من اجل الحق، وشايله الشيلة وماشية في نار من غير ضليلة، وصوتي مسمع كل الشرق. نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي بيت العيلة كبير مليان عشاء وفي جو رواق، والأحبايب الحب كتير، ويدوم مصري ويدوم ستري ويدوم عزي. ولا تنهاني ولا تنهزي، انت أصيلة وأي أصيل عمره ما يتهان، وبيت العيلة فاتح بابه في كل أوان. أنا مش فاضية لقولنا وقالوا، ولا شوف أخ أخوه بيغتالوا، وكل شوية افتح لي ميدان. أنا مش فاضية للعدوان، بزرع بصنع ببني بعلي. ايدي في ايدك الله يزيدك، وتعلي وتعلي كمان وكمان. عايزة اعوض كل ما فاتني، ما عنديش وقت اروح شدوان. في ظل السلم بحقق حلم، ماشية بشيد في العمران، واللي يهمني يبعد عني، ملوش في بيت العيلة مكان. مصر كل شيء، مصر كل شيء، مصر كل شيء، مصر كل شيء. الطريق والمصري نور واقف الطريق مصري كل شيء مصري كل شيء مصري كل شيء رفيق ديوني محمود شرقي تسجيلات من زمن فات من زمن فات تسجيلات من زمن فات تسجيلات من زمن فات من زمن فات. ثم نستمع الآن إلى حلقة متميزة من برنامج ليالي الشرق قدمها الإذاعي القدير وجدي الحكيم في شهر رمضان عام 1969 بالتحديد يوم 9 ديسمبر. جمع فيها بين جيلين من المطربين محرم فؤاد وحامد مرسي. تسجيلات من زمن فات من زمن فات تسجيلات من زمن فات تسجيلات من زمن فات. يا ليالي الشرق هل عادت كيف اشوف الغنائي خضرا بالحب تشتوق والسلاح الوروائي. يا ليالي الشرق هل عادت في اشواق الغنائي الغرام بالخد وتشتوب والسلاح الوروائي. ليالي الشرق جولة فنية يعدها ويقدمها لكم وجدي الحكيم. أيها الإخوة كل عام وأنتم بخير. أعاد الله مثل هذه الليالي المباركة على الأمة العربية بالنصر القريب بإذن الله. أيها الإخوة في هذه الحلقة يختتم برنامج ليالي الشرق مجموعة اللقاءات التي قدمها بين جيلين من نجوم الفن والصحافة والأدب طوال ليالي شهر رمضان المبارك. ويسر البرنامج أن تكون آخر هذه المجموعة من اللقاءات مع نجمين من نجوم الغناء يقف كل منهما في الصف الأول بين نجوم جيله من المطربين. أيها الإخوة لقاؤنا في هذه الحلقة مع المطرب المعروف الأستاذ محرم فؤاد والفنان الكبير الأستاذ حامد مرسي. الأستاذين محرم فؤاد وحامد مرسي اهلا وسهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. طيب اهلا بيكم. الحقيقة واحنا بنلتقي بيكم بنلتقي بنجمين يمكن بيباعد سنين طويلة بين البدايات بين الاثنين. يعني مثلا الأستاذ حامد مرسي بدأت الغناء سنة كام؟ سنة 17. محرم بدأت سنة كام؟ بدأت حوالي 53. ده زمن طويل قوي بين البدايتين في الشك. استاذ حامد يمكن بدايتك الغناء تختلف عن ظروف بداية الاستاذ محرم. بالظبط. يعني مثلا سنة 17 غير سنة 53. انت مثلا في الوقت ده بدأت تغني يعني وكان مين بيغني في السوق وقتها؟ يعني والله كانوا مغنيين يعني مغنيين تختي زي ما بنقول. كان في صالح عبد الحي كان اشهر المطربين وقتها. صالح عبد الحي وكان عبد اللطيف البنا وكان من المسرحيين منير المهدية والشيخ سلام حجازي وغيرهم. طبعا في 52 سنة دلوقتي مش فاكر قوي يعني. استاذ محرم انت لما بدأت كان مين يعني المطربين المشهورين في السوق فعلا في الوقت ده؟ كان بخلاف الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ فريد الاطرش كان عبد العزيز محمود وكارم محمود وراه ومحمد انديل. يعني دايما البدايات بتبقى مرتبطة بمطربين، يعني اي مطرب في بداية الطريق بيبقى بيغني للمطربين اللي سبقوه على اعتبار ان هو لسه ما كونش اغاني له. فانت مثلا استاذ محرم بدأت تغني لمين؟ والله انا بدايتي في الغناء كنت بغني اغاني كنت انا اللي بلحنها. يعني ليه اخ بهاوي كتابة مش مؤلف محترف، فكنت باخد بعض الحاجات اللي بيكتبها وكنت بلحنها، بس كانت بتتغنى في المدارس وانا صغير. يعني ده قبل بقى رمش عينه والاغاني اللي بدأت بيها. طبعا، لان يعني اغنية رمش عينه والاغاني اللي بدأت بيها في حقل الغناء كانت عن طريق السينما، لكن ليا فترة قبل السينما اللي هي بدايتها سنة 59-60 السينما، لكن الفترة اللي قبل كده كانت فترة تجارب في المسارح وفي التياتروهات، فكانت اغنياتي معظمها خاصة بي، ما كانتش لاي مطرب. يعني كنت تغني المطربين تانيين؟ لا ابدا، رغم اني كنت حافظ كل ما تغنى به الراديو، يعني كل اغنية بتذاع لراجل او لست كنت حافظها وبغنيها بيني وبين نفسي. استاذ حمد، انا اعرف انك انت يعني المطرب اللي يعتبر يحمل لواء فن سيد درويش، كان ايه علاقتك او بداية علاقتك بسيد درويش؟ ده مشوار كبير قوي. بداية معرفتي بالسيد درويش كان سنة بالضبط 18. انا قبل 18 كنت فقيه، يعني بقرا ملد النبي، وكان ليا بطانة من 3 اساتذة، وانا كنت استاذ لان حافظ القرآن برضو، فكنا بنقرا ملد النبي في الحفلات وبتاعه ومعرفش ايه، الى ان جه في مركزنا اللي هو ايتام البارود مديرية البحيرة فرقة المرحوم جورج ابيض. فطبعا دي كانت حاجة جديدة علشان الواحد يشوف فرقة تمثيل، فرحت كمتفرج. وفي هذه الاثناء انا كنت مشهورة وفي ناحيتنا يعني في المديرية بتاعتنا. فبعد الفصل الاول من رواية اديب كان بيعملها فرقة الاستاذ جورج ابيض، طلب مني مأمور المركز وهو كان اسمه علي بيه بدرخان اللي هو ابو المرحوم بدرخان، كان مأمور مركزنا، فقال لي يا فلان ايه رأيك لو تقول لنا حاجة عن المسرح في الاستراحة، يعني في الاستراحة بين الفصل الاول والفصل الثاني. قلت له والله انا ما عنديش مانع، بس قوله للاستاذ جورج ابيض يمكن يكون عنده مانع. فراح للاستاذ جورج ابيض فرحب بالحكاية دي لانه ما كانش عنده مطرب. فطلعت على المسرح وغنيت ان كنت في الجيش ادعى صاحب العالمي، لاني كنت حافظها من الاسطوانات، وسمعت يعني في اخر ايام الشيخ سلامه سمعتها منه فقلتها، فلقيت قبول من الجمهور قوي، وقعدت اقول فيها مره واثنين وثلاثه، يعني قعدت اقول. طب يا استاذ حمد، مش انا نفسي اسمعها والله، اقدر اقول منها حته صغيره لانها كبيره قوي طبعا. ان كنت في الجيش ادعى صاحب العالمي فإنني في غرامي صاحب الألم. حاجة زي كده يعني. طبعا ما اقدرش اقولها كلها لانها عايزة يعني جو تاني وعايزة مسرح بس تريحة كده يعني. فقلتها، واذا بالاستاذ جورج ابيض اخر الليل قال انا مش هقدر اسيب الشيخ حامد ده ابدا، لازم اخده معايا مصر. فحصل واتفقت معاه على اساس ان ابات عنده في بيته، اسكن عنده، وعمل لي مهية. كانت مهية طبعا في الايام دي حاجة خيالية، وهي 15 جنيه واكل واشرب عنده في البيت. وكانوا اعضاء الفرقة يعني يحبوني جدا، منهم المرحوم علي زيد، المرحوم حسين الرياض، عباس فارس، استاذ زكي سليمات، استاذ احمد علام، السيدة رضا اليوسف، كانوا دول كلهم اعضاء الفرقة يعني. فجيت مع مصر وابتدينا وبقيت اغني بين الفصول. وبعدين رحنا اسكندرية حفلتين في تياترو الهامبرا. وكان ده يا استاذ حامد كان سنة 18 بالظبط. كان الاستاذ سيد درويش موجود في المدة دي، كان في اسكندرية. وكنت لازلت بتقول مولد برضو وموشحات يعني. لا انا بقول يعني لما جيت مصر بقيت اقول قصايد الشيخ سلامة وحاجات زي كده يعني، الحاجات اللي كنت حافظها من الفونوغراف. وبعدين الشيخ سيد كان صديق لبعض ممثلي الفرقة، فجاه يسلم عليهم قبل ما نبتدي في الهمرة طبعا يوم وصلنا. فكانوا معلقين لي اعلانات كبيرة خليفة الشيخ سلامة حجازي وحاجات زي كده، فقال لهم الشيخ حامد ما يعني عايز اسمعه وعايز اشوفه، فجابوني. لقيت الشيخ سيد انسان لطيف كده. كان عندي كم سنه دلوقتي ده يا استاذ حامد؟ كان عندي بالظبط 16 سنه وحاجه زي كده. فسمعته فقال لي حاجه لطيفه قوي، طيب انا عندي طقطوقه لك يعني لسه ما غنيتهاش، ممكن تحفظها وتغنيها؟ قلت له ما عنديش مانع. طقطوقه يعني ايه؟ قال لي يعني اغنيه كده خفيفه. قلت له اسمها ايه؟ قال لي زوروني كل سنه مره. قلت له والله انا ما عنديش مانع، سمعها لي وانا احفظها واغنيها لك. فغنيها لي. قمت انا بكيت من تأثير لانه كان معبر بشكل عجيب يعني. فقال لي يلا انت بتعرف ليه ولا؟ قلت له دي حاجه كويسه قوي انا يعني اتمنى اني اغنيها. قال لي طيب. قلت له كمان انا حفظتها. قال لي من مره واحده؟ قلت له جدا. تحب تسمعها؟ فغنيتها له. فبكى فعلا. قال لي ده انت صوتك عظيم يا واد وبتاع ما اعرفش ايه، مستقبلك كويس. فحفظتها وفي القعده دي نفسها. وجينا بالليل قلت له هغنيها الليله في تياترو الهامبرا، يعني دي كانت اول مره اروح فيها اسكندريه. قال لي طيب انا هقعد لك في الكمبوشه اللي هي بتاعت الملائم وألقنك الكلام وانت غني. وطبعا ما كانش فيه لا اوركستر ولا مزيكا ولا حاجه ابدا. انت اختبرت؟ لا ابدا ما فيش حاجه ابدا. ولا ميكروفون طبعا. ولا ميكروفونات طبعا سنة 18 ما كانش فيه لا ميكروفون ولا اذاعه ولا حاجه ابدا. ولا مزيكا معانا ولا حاجه، بنغني كده على طول والطبع زي ما تطلع تطلع يعني. ولا فيش تخت ولا حاجه أبداً ولا اي حاجه من اصله. يعني التخت ده ظهر بعد سنة 18؟ التخت ده كان للمغنيين بس. تياترات ما كانش فيها حاجه اسمها مزيكا ابدا ولا اوركستر ولا حاجه ابدا ولا موسيقيين ولا حاجه ابدا. يعني التخت كان الحفلات الغنائيه يعني الغنائيه اللي هي الافراح. الافراح والحفلات المغنيين الكبار يعني بس. فقدمني للجمهور واحد ممثل كان اسمه زكي ابراهيم وهو موجود لحد النهارده. قال فلان هيغني طقطوقه لابن بلدكم الشيخ سيد درويش. فسقفوا وبتاع ومعرفش ايه. طلعت اقول زوروني كل سنه مره. وكان التياتر ليس به موضع لخدم يعني ناس كتير جدا. وانا بغني سمعت نهنها، الستات بقت تنهني والرجاله تنهني لان دي كانت حاجه لون جديد على الجمهور. الجمهور كان يميها متعود على القصايد وعلى الادوار الغنائيه. فهنيت زوروني كل سنه مره. وكانت الساعه بعد الفصل الاول كانت الساعه 11. فانتهيت من غناء زوروني كل سنة مرة الساعة 2:30 صباحا. الغنوة اللي هي 3 دقايق عندك تقول فيها 3 ساعات ونص. وبعدين مدير التياتر وجاء قال خلاص يعني الميعاد انتهى. والجمهور مش عايز يسيبني. غنيتها 11 مرة. وكل كوبليه اعيده 3 4 مرات. فكان ده يعني من الاسباب اللي خلت الاستاذ جورج ابيض يشبط في الشيخ سيد ويجيبه مصر عشان يعلمني وعلشان يعمل حاجه اسمها اوبريت او اوبرا او حاجه زي كده. وكان تاني يوم الحفله في نفس التياتر الهمرة. فاول ما طلعت قالوا زوروني كل سنه مره. ففضلت اقولها برضه. كانت روايه اسمها الممثل كيم. بعد الفصل الاول طلعت اقول خلصت برضه الساعه 3 الا ربع صباحا والروايه برضه ما كملتش زي امبارح بالظبط. وبعدين جينا تاني يوم مصر كان عندنا شغل. طلعت بين الفصل الاول زي العادة عشان اغني، واذا بالصالة كلها تقول عايزين يزوروني كل سنة مرة. ازاي وجات مصر ازاي وعرفوا ازاي؟ ظهر انه في ناس، لانه زمان كانت الناس سميعة، كانوا يجروا ويسافروا ورا المغني. فجوا ناس من اسكندرية، ستات ورجالة، وقعدوا في الصالة قبل رفع الستارة، قالوا اول ما يطلع حامد مرسي يقولوا له عايزين زوروني. ففوجئنا بالحكاية دي، وقعدت اقول زوروني، فاشتهرت قوي زوروني كل سنة مرة. وكان دي يعني بداية لشعلالة اسم سيد درويش. بناء على هذا بعت المرحوم جورج ابيض للشيخ سيد تلغراف عشان يجي، واتفق معاه علشان يعمل لي رواية اسمها فيروشة، تأليف واحد اسمه عبد الحليم المصري، فلحنها الشيخ سيد ليا، وكانت بداية عظيمة للشيخ سيد، كان فيها تقريبا 11 لحن ونجحت نجاح باهر. ومشي الشيخ سيد طبعا بعد كده، مشي في البلد وبقى له لون والناس كلها استسرته. انما الشيخ سيد درويش ما غناش زوروني كل سنه مره، هو ما غناش شخصيا، ما غناهاش ابدا خالص. ليه؟ يعني اعتبر انك انت بتغنيها وانها ارتبطت بيك. طبعا ما كانش يقدر يغنيها لانه صوت الشيخ سيد ما كانش حلو، هو كان معبر بس. يعني لما يقعد يغني يعني كان يحدك، لانه صوت فيه طرب كده بعيد لطيف، وكان معبر اكتر من انه يعني جميل. أستاذ محرم، أنا الحقيقة يعني من قصة البداية اللي قالها الأستاذ حامد مرسي بالنسبة له هو في بدايته الفنية، يعني عايز أسألك، هل أنت لقيت في بداية حياتك الفنية الفنان اللي يتبنى صوتك فنيا زي ما حصل مع الأستاذ حامد مرسي بالنسبة لاهتمام المرحوم سيد درويش؟ أنا ما لقيتش حد يعني يتبناني او يعطيني الحانه، ولكن كان محمد الموجي بيتمنى ان انا تتوجد لي فرصة اغني فيها من الحانه. فكان في الفترة اللي هي بدأت فيها فعلا الغناء في المسارح اللي هي سنة 52 و53 و54، كانت في الحان ابتدأت تظهر للموجي فعلا. فما كانش في مجال ان هو يعني يحتضنني ويقدمني، لان انا كنت بعمل فعلا في تياتر، وكنت بقى يعني كشبه استعراضي، يعني كنت بغني اغاني استعراضية في قصة يعني مطولة على المسرح من 3 فصول. فكانت حاجات معادة يعني من حاجات ايام بديعة ومسرح بديعة يعني. فلما جه المجال وابتديت في فيلم حسن ونعيمة، واخترت انا اني يعني اختار انا الكلام او المؤلف والملحن، فطبعا كان اول اختياري كان لابد ان يكون الموجي، لانه هو اللي كان بيتمنى من حوالي 10 سنين ان هو يعمل لي غنوة او يلحن لي اي عمل فني يعني. وبدأته كانت اول غنوة بقى اتجهت، كان اول بقى اغاني اللي انا خدتها منه في فيلم حسن ونعيمة اللي هي أغنية رمش عينه، وبعدين الحلوة دار شباكها، وبعدين وانت عني بعيد في الأفلام الأخرى، وهكذا. مشينا كده يعني. بشكل عام في سنة 53 ما كانش موجود ظاهرة حماس الفنانين إلى الأصوات الجديدة وتشجيعها بنفس الصورة اللي كانت موجودة سنة 17 و18 زي ما حصل الأستاذ حامد مرسي. فعلا مظبوط، يعني انتفت هذه الصورة. ما كانش فعلا يعني أنا مثلا فكر إيه أسباب يعني يعني قطعا في دلوقتي فنانين أكتر من اللي كانوا موجودين سنة 17، حس من الملحنين يعني، إيه سبب عدم الحماس ده؟ المجال نفسه كان متغير في الوقت ده. يعني هو كان في الأول لابد إن يظهر المطرب على المسرح في تياترو، فكان ده الباب الوحيد اللي ممكن يطلع منه فنان بيغني. اما في وقت ما انا ابتديت يعني اصارع في طيار الفن يعني عشان اثبت وجودي كصوت بيغني، فكان في اجهزة اعلام، وكان لابد ان اجهزة الاعلام دي هي اللي تتبنى الاصوات بالحان وتقدمها للجماهير، او عن طريق السينما زي ما انا ابتديت عن طريق السينما. يعني برضو مع تعدد اجهزة الاعلام بتبقى هناك مشكلة ظهور اصوات برضو. يعني الاول ما كانش فيه اجهزة اعلام وكانت تظهر اصوات، وفي وجود اجهزة الاعلام بقت مشكلة اكتر ان تظهر اصوات خصوصا العدد الكبير من الاصوات اللي موجودة فعلا. لان برضو بعد سنة 18 وبعد سنة 25 اعتقد كما قرأت وعلمت ان في مطربين كتير جدا ظهروا. يعني مثلا ادي لك مثل، انا وانا عمري 12 سنة فكرت ان حياتي هي المسرح الغنائي، وكان عمري 12 سنة ورحت من وراء اهلي من غير ما حد يعرف لمسرح المرحوم علي الكسار، وبعد ما قعدت اتفرجت على كل المسرحية اللي تقدمت الغنائية دخلت طلبت ان انا اقابل الاستاذ علي الكسار، فطبعا سألوني ليه وحاجات كده وعرفوا ان انا عايز اقابل ان انا بغني وغاوي ان انا اغني، فضحكوا طبعا الناس اللي موجودين في المسرح، ولكن الله يرحمه قابلني فعلا وكان لسه بمكياج وما شالوش وسألني انت بتغني ايه وعايز تغني ايه، قلت له انا جايلك عشان تتبناني اشتغل في المسرح واتعلم من المسرح واتثقل وانا حاسس ان انا ممكن اادي عمل فني يعني. فكان مدتها مع الكسار كان الاستاذ ابراهيم حموده، فهو نده لابراهيم حموده وقال له اسمع الولد الصغير ده وشوف قول لي رايك فيه، ففعلا غنيت للاستاذ ابراهيم حموده وقال له ده صوته حلو جدا، ولكن ما كانش في مجال انه ياخدني علشان اغني يعني لصغر سني او للوضع اللي موجود بالنسبه لهم كفرقه كامله بمعداتها ومطربينها يعني. استاذ حامد، تعتقد ان الحماس اللي لمسته في سيد درويش لتقديم صوتك للناس يعني ده مش موجود دلوقتي؟ اعتقد لا، لانه الشيخ سيد كان له لون يعني زي ما بقولوا السهل الممتنع، كان كل الجمهور بيغنيه لانه بسيط لانه جميل، بدليل انه اغاني الشيخ سيد موجوده لحد النهارده يعني تتغنى بقى زياده عن 50 سنة وما زالت موجوده. يعني كل الناس دلوقتي بيقولوا بلادي بلادي لك حبي وفؤادي وزوروني كل سنه مره، حاجات لطيفه زي دي، كل دي حاجات بعتقد ان يعني غالبيه الملحنين اللي كانوا يعني جميعها موجودين في عصره ما ظهرت لهمش حاجه بالشهرة بتاعت الشيخ سيد درويش. وده راجع طبعا لإصالة فنه. يعني تعتقد ان الالحان اللي بتتعمل دلوقتي الحان معقدة ما فيهاش هذا السهل الممتنع؟ بعتقد، لانه بدليل انه يعني ما بنسمعش حاجة تتكرر. يعني اي مغني بيغني دلوقتي في الاذاعة او في التلفزيون او بتاعه بيقول حاجة ما بتتكررش، الجمهور ما بيرددهاش لأن أنا بعتقد إنها معقدة. أنا بعتقد إن الجمهور لما بيردد حاجة بيبقى مبسوط منها وبيحفظها بسرعة. ملحنيننا دلوقتي بيعقدوا، ما أعرفش ليه بيعقدوا، يعني الفن بيغلب على الـ على الـ على الـ على نوع التلحين يعني. يعني ما بيدوش حاجة شعبية حتى وإن الناس تستسقفها وترددها بعد المطرب أو المغني ما يقولها. وفعلا اللحن اللي يعني اللحن الناجح اللي بيطلع فلتة من فلتات الألحان من الملحنين بينتشر فعلا بسرعة يعني، والناس بتتجاوب معاه. مثلا زي زوروني مثلا، حقيقي ده لحن فعلا فلتة. وأنا كنت برضو عايز أقول للأستاذ حامد حاجة، يعني بما أنك غنيت زوروني كل سنة مرة يعني زي ما قلت 3 ساعات على المسرح وأكتر، فمش عارف أنا نفسي أسمعها منك يعني. أغينها أكتر. زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة، زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. يا سلام. قولولي هل لأساكم وبكاكم وناساكم مفهوم. انا طول عمري منساكم حرام تنسوني بالمرة. الله الله الله الله الله. طيب استاذ حامد هو سؤال يعني مهم شويه. بظهور الميكروفونات يعني مكبرات الصوت والاجهزه الحديثه هل دي غيرت من ادائك على المسرح في يعني في الغناء؟ بعتقد طب انا بعتقد ان الميكروفون بيبوظ الصوت جدا لانه ما بيديش الصوت الطبيعي للجمهور. لما بتشتغل بصوتك الطبيعي ويكون صوتك قوي بيوصل لقلوب المتفرجين او السميع. الميكروفون بيغير معدن الصوت يعني رغم انه بيريح المطرب جدا بيريح المطرب انما ما بيديش الصوت يعني نت ما بيديش الصوت نظيف زي ما هو زي ما هو طالع من من من قلب المطرب او المغني. بيغير وبيخليه صوت اجش وبيخليه صوت مش طالع من القلب بالظبط يعني يعني ما مش عارف اعبر ازاي لان الصوت الطبيعي بيبقى صوت صناعي مثلا ما فيش شك بيبقى صوت صناعي فيش شك ابدا. وانا بعتقد ان الميكروفون يعني هدم ناس كتير هدم ناس كتير في الوقت انه خدم ناس كتير خدم ناس كتير انه انا مره سمعت مطرب وبعدين كنت قاعد في اول صف كان الميكروفون بيجلجل وبعدين لسبب ما الميكروفون تعطل فما سمعناش المطرب ابدا بقى يغني صوت الصف الاولاني مش سامعه ابدا. فدي ميزه الميكروفون للاصوات الضعيفه يعني انما الاصوات القويه مش محتاجه ابدا لميكروفون. انت كنت تفضل في الفتره اللي ظهر فيها الميكروفون يعني لو حفله هتشترك فيها كنت تفضل انك تغني بميكروفون ولا بغير ميكروفون؟ من غير ميكروفون حتى في وجود الميكروفون طب مثلا انت من شويه سمعتنا زروني كل سنه مره انت سمعتها من فيروز ايه رايك فيه؟ والله من نوعها كويسه يعني التوزيع اللي عاملينه الاعداد يعني اللي هم عملوه رهبانيه التوزيع اللي عاملينه او الاعداد مش بطال زواء ولو انهم ما بيقولوش حاجه كتير من اللي عامله الشيخ سيد انما اللون موجود الروح موجوده زائد عليها شويه التوزيع اللي هم عاملينها. يقول لك ان هذا اللون القصير السريع بالشكل ما كانش مطلوب ابدا ما كانش مطلوب ولا يعني انت قلت من شويه ان الناس كانت بتقعد تسمعك في غنى الزروني دي 3 ساعات. ايوه. هل كان ممكن تستفيغ منك زروني بالتوزيع اللي عملوه اخوان رحباني في 3 دقايق بالشكل اللي طلعت بيه؟ ما اعتقدش، لان التوزيع زمان كان غريب وما كانش فيه توزيع ابدا. كانت الاغنيه زي ما هي، يعني زي ما بنقول بعدها. الناس زمان كانت بتسمع اولا الصوت والغناء وبعدين الكلمات الحلوه اللي بتربطهم بعواطف موجوده في نفسيتهم وفي احساساتهم. يعني النهارده الناس بتسمع العمل الفني الحديث يعني يعجبها جدا، مثلا توزيع اغنيه معينه، تسجيل اغنيه، يعني في فن في التسجيل. يعني مثلا اعداد الرحبانيه الفيروز داخله فن عظيم جدا في التسجيل نفسه، يعني التسجيل نفسه حديث كمان، غير اداء فيروز طبعا الرائع يعني ملائكي في نفس الوقت. يعني التيمة حلوة جدا، اعدادها سليم جدا، وبعدين تسجيلها كمان رائع جدا جدا حقيقة. يعني فده ممكن بيعجب الناس اكتر النهاردة اعداد. يعني انا الحقيقة استاذ محرم يعني عايز اسألك يعني برضو بخصوص اغنية زروني كل سنة مرة. استاذ حامد قال لك ان هو لما كان بيغنيها زمان كان بيغنيها في ساعتين وساعة وثلاثة احيانا، وكان الجمهور بيسمع نناهة الجمهور وهو بيغنيها. هل تعتقد ان لازال الجمهور يعني اللي بيسمع الاغاني العاطفية الحديثة اللي بتقدموها دلوقتي برضو احيانا بيبكي وينهنه زي ما كان بيسمع زمان؟ والله بيتوقف حسب الاغنية وحسب الاداء نفسه للاغنية. اما طبعا يعني انا في رأيي الناس موجودين اللي بيحبوا الاغنية، يعني اللي بنسميهم احنا السميعة يعني برضو موجودين. لا يعني انت مثلا ما بتغني في حفلة بتلمس ده او بتحس ان الجمهور ما بتغني اغنية عاطفية مثلا من العيار التقيل او بس ما اقدرش اقول يعني اللي بشوفه او اللي بحس بيه في الناس. يعني انا طبعا يعني بتلمس ده، يعني مش عايز اقول مثلا لمس ده وهو بيغني. انت في حفلاتك اللي بتغني فيها لمست ده؟ لمست ان في جمهور بيبكي؟ يعني لازال ما احنا يعني انا ما اقدرش اقول وحدد يعني انما فعلا الناس لما بتحس بكلمات حلوة واداء صادق فعلا بتنفعل وبتبكي. وبعدين انا يعني اقرب حاجة فكرني الاستاذ حامد وهو بيقول انه غنى زروني مرة كذا، يعني كذا مرة ورا بعض في اسكندرية سنة 18. انا في سنة 69 غنيت نشيد بلادي بلادي بإلحاح من جماهير ليبيا في طرابلس، والكلام ده كان قبل قيام الثورة، وطلب مني النشيد يعني هذا النشيد اللي هو بلادي بلادي لك حبي وفؤادي أكثر من مرة، وفعلا أديته على المسرح أكثر من مرة بحاله، لدرجة إن كل الناس كانت مشتعلة وشفت شباب زي الورد فعلا بيبكوا للانفعال بتاع الكلمات اللي موجوده في النشيد والجمل. يعني استاذ حامد لازلت بتلمس يعني هذا البكاء في الجمهور الحديث او جمهور مستمع الاغاني الجديده؟ لا مابقاش موجود، انتهى. الناس زمان كان بالها رايق وكانوا يجوا يسمعوا، جايين مخصوص يسمعوا، جايين زي ما بنقول يعني راجعين يعيطوا مثلا. فيعني الناس زمان كان بالهم رايق جدا وكان يجوا يسمعهم ويسمعوا في شبق، لان احنا نفسنا كمغنيين او كمعترفين لهذا النوع كانت النافذه الوحيده. يا استاذ حامد يعني يخيل لي يعني ما كانش في اولا ما كان الفن نفسه يعني كان فن الاغنيه في العصر ده، وبعدين حتى المسرح لما ابتدى في مصر ابتدى على يعني عن طريق الغناء، يعني المسرحيات كان لابد ان يكون في غناء اما في الفواصل او المسرحية نفسها. بالظبط. يعني كان النافذة الوحيدة اللي بتطل على الناس بفن كانت هي نافذة الغناء. بالظبط. ولذلك كان فعلا ليها السميع فعلا وليها الناس اللي بيحسوا بيها. بالظبط. انا بقى استاذ محرم الحقيقة اختلف معاك في ان المسرح ظهر في مصر يعني من خلال الاغاني. انا اقصد المسرح في الفترة اللي اشار اليها الاستاذ حامد مرسي كان موجود وما كانش معتمد على الاغاني زي ما قلت، وما اعرفش يمكن الاستاذ حامد مرسي يتذكر معانا يعني هذه المرحله على رغم انه عاصرها. هم فعلوا بالمغنى لما لقوا شيء من الكساد تمثيل بس. يعني كان في فرقه اسمها فرقه عبد الرحمن رشدي كانت معاصرة لفرقة جورج أبيض، وكان مطربها أستاذ محمد عبد الوهاب. كان بيغني في بين الفصول. بين الفصول. آه برضو حاجات الشيخ سلام حجازي. كان بيغني إيه بقى فتاة أستاذ؟ أغني إيه اللي كان بيغنيها؟ تقريبا برضو كنت في الجيش وسلام على حسن، كل حاجات الشيخ سلامة. آه كان بيغنيها من غير فرقة برضو؟ من غير فرقة ومن غير حاجة، يطلع بين الفصول يغني. أنا عايز أقول إن الغناء في المسرح هو اللي دعم المسرح في بدايته. وان فرق التمثيل اللي كانت موجوده كانت يعني لا يمكن ابدا تمشي الا اذا كان يكون فيها غناء، اما في الفواصل او مسرحيه غنائيه. بس كان موجود في مسرح جورج ابيض وكان شغال من غير اغاني فتره طويله يعني، ودليل هو كان بيقوم برحلات، التقى في احدى هذه الرحلات بالاستاذ حامد مرسي. يبقى المسرح كان موجود من غير مطربين، يعني يمكن المطربين دي مرحلة بعد كده بالظبط لزيادة ترغيب الجمهور في او تعويض على المسرح بالظبط. على اي حال انا الحقيقة يعني عايز ارجع برضو الناس الفترة دي، والاستاذ حامد مرسي قال ان هو في بدايته كان بيقول المولد. انا بقى عايز اطلب من الاستاذ حامد ان هو يعني يرجع لورا كده ويسمعنا حاجة من المولد اللي كان بيقول. يعني نرجع للشيخ حامد مرسي. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم. يعني حاجة زي كده، صوتي تعبان شوية معلش. انما كان الشيخ سيد يعني كان بيحفظني تواشيح كمان يعني لطيفة خالص. فمن ضمن التواشيح اللي حفظتها العذارى مثلا، كنت بقوله برضو بين الفصول، وكان توشيح لطيف. وده زي ما قلت في كتابتك انه المطرب او المغني من غير تواشيح ما كانش ينفع. ما احنا نسمع بقى حاجة من التوشيح ده. حتى تغيرها كده. العذارى الميسات لا رجعت الكحلي اول يعني اول مره استاذ حامد غنيت فيها على التخت كان عدد التخت قد ايه؟ 5 صنفات. ما كانش التخت زمان جديد عن كده، كمانجه واحده. أيوة. وقانون وعود ورقاق الورق والفلوت يعني النادي. بس واول غنوه غنيت على التخت كانت لمين وايه؟ والله انا اول اغنيه غنيتها كان على تخت المرحوم العقاد الكبير. قلت البحر يضحك ليه وانا نازله الدلع عامله القلل. وانا نازله دي يعني كانت افتكر كانت المنيره دي. لا كان عبد اللطيف البنا كان بيقولها وانا خدتها منه وحورت فيها شويه. كان ممكن مطرب يقول البحر بيضحك ليه وانا نازله الدلع عامله. وانا نازله الدلع عامله. يعني مطرب يقولها ولا مطربه؟ لا مطرب طبعا. دلوقتي مش ممكن انت تقبل ان حد يغنيها دلوقتي راجل يعني. لا بتغنى لطيفه والناس كتير بيسمعوها. يعني يقول لك البحر يضحك ليه وانا نازله الدلع عامله القلل. ماشي كده وعينه مني وعامل النوم خصمني وكل يوم يسأل عني وانا نازله ده العاملة الأولى. طب سموا ليه تخت تخت؟ والله لأنه ما كان يعني ياميها كانت كلمة الموسيقيين مش موجودة يعني، يقول لك التخت تخت فلان، تخت صالح عبد الحي، تخت عبد اللطيف البنا، تخت السبع، تخت الشيخ أبو العلا، يعني زي اسم فرقة يعني فرقة كذا. تخت فلان مش كانوا بيقولوا آلاتية أظن أستاذ؟ هو آلاتية يعني، بس أنا متخيل لي إن اسم التخت جايز جاي من قعدته نفسها، يعني كان لازم يقعد على تخت يعني على تخت على ديكك عالية يعني عالية عن المتفرجين زي الأساتذة الفقهاء دلوقتي ما بيقعدوا على ديكك في الميتم مثلا عاليين في المولد التخت كان كده زمان، كان الفراش يعمل له قعدة يعني عالية عن المتفرجين. وكان المطرب أو المغني لما بيروح افراح مثلا فكان يشترط على صاحب الفرح انه يسيب حته كبيره قدام التخت ويحضر مثلا 100 كرسي، ال 100 كرسي دول لاصدقاء المغني لانه لازم يجوا يسمعوه اصدقائه الخصوصيين يعني. فكان صاحب الفرح يستقبلهم ويقعدهم ويقعدوا يسمعوا مثلا المغني للصبح، لان المغني ما كانش يصفق لازم الشمس تطلع وهو يغني من 9 مساء لستة صباحا يقول 3 وصلات. بس انا بيخيل لي ان برضو عدد التخت زمان القليل ده من الموسيقيين يعني برضو يعني ما كانش يؤدي برضو العظمة اللي موجودة في الموسيقى يعني والجمال، يعني زي النهاردة مثلا فرقة المسيح مثلا يعني لو كانت موجودة مثلا معاك زمان يخيل لي كنت عملت حاجة اعظم مثلا من الجمال. يعني المغني ما كانش بيعتمد على التخت او على الموسيقيين، كان بيعتمد على جمال صوته وقوة صوته وفنه. فكان هو كل في الكل، كان ما فيش يعني القانون كان يقسم تقسيمه بتاع الدقيقة والعواد يقسم تقسيمه بتاع الدقيقة، ما كانش لهم التأثير بتاع دلوقتي. يعني فرقة مثلا الفرق الموجودة العظيمة دلوقتي لها تأثير كبير في الـ في الـ في الإظهار الجمال الموسيقي، لا تأثير كبير زمان ما كانش لها تأثير. التأثير ده التأثير كله كان المغني كان هو الكل في الكل. طب انا عايز اسأل عن المسرح الغنائي دلوقتي يا استاذ حامد، يعني بما ليك من خبرة في المسرح الغنائي هل المسرح الغنائي النهاردة ممكن يشكل يعني من القطاع الخاص فرقة مسرح غنائية، ولا المقاومات يعني التكاليف تكون كتيرة عليهم؟ انت رأيك ايه؟ بعتقد اذا كان قطاع خاص تبقى تكاليف باهظة، لانه الموسيقيين دلوقتي الموسيقيين زمان مثلا كان الانوجي او العواد او الكمانجاتي ما كانش بياخد اكثر من 40 قرش 50 قرش بالليلة، او ده ال 50 قرش ده كان حاجة يعني قبها. كان مثلا ضابط الايقاع كان بياخد 10 ساك، يعني كان التخت كله يكلف مثلا 1.5 جنيه. دلوقتي ما تلاقيش واحد ياخد اقل من 3 4 جنيه في الليله. فطبعا مستوى العازفين نفسه استاذ حامد كان الاول اقوى، يعني دلوقتي في عازفين كتير، مستوى العازفين نفسهم من حيث اجاده العزف، اجاده العزف خطا عن دلوقتي زمان العازفين دلوقتي يخيل لي طبعا بيقولوا نوته مفيش شك، ويعني ما بقوش المظهر القديم بتاع التخت بقى مظهر دلوقتي هو اللي كان موجود زمان في العازفين زي ما الاستاذ حامد قال. يعني كان التخت عبارة عن قانون وعود وناي فقط وكمانجا، كانوا بيعتمدوا مثلا على الطرب بس. انا فاهم، بس كانوا سوليست يعني برضو دلوقتي كل فرقة تجد فيها مثلا ما غنيتش يا استاذ حمد على فرقة موسيقية كبيرة زي الفرقة المسيحية كده مثلا؟ غنيت في اسكندرية يعني في ذكرى سيد درويش الله يرحمه، غنيت طبعا على فرقة كبيرة كانت حاجه كويسه من اسكندريه يعني. انما كنت مرتاح ولا كنت تفضل انك تغني من غير كلام زي زمان؟ والله لا كنت مرتاح مفيش شك، لانه بيبقى في جو تاني و بيعملوا شيء من الطرب، فطبعا الانسان لما بينطرب من المساعدين المطربين المسلمين فبيقول مفيش شك لهم تاثير كبير. انت بتطرب لحد من المطربين الجداد اللي بيغنوا دلوقتي؟ والله ما طبعا يعني فيهم ناس كويسين جدا. زي مين يعني باستثناء الاستاذ محرم لانه موجود معانا؟ لا يعني وانا يهمني جدا برضو ان الاستاذ حامد يقول رايه فيا يعني واستفيد من رايه. والله الاغاني دلوقتي كلها خفيفه لطيفه يعني بحسب الجو يعني يعني أغاني بسيطة لطيفة، وكل إخواننا اللي بيقولوا يعني بيقولوا على حسب ذوق الجمهور دلوقتي، هم يقدروا يمكن يقولوا أحسن من كده، إنما الجمهور تعود على الأغنية الخفيفة دلوقتي، الأغنية البسيطة اللطيفة، مش عايزة يعني مجهود كبير، وبيلاقوا تجاوب من الجمهور. يعني المطربين زمان كانوا برضو بيهتموا برغبات الجمهور اللي بيسمعهم جدا، ولا كانوا هم ممكن يدوا الجمهور شيء آخر غير اللي عايزه؟ لا، الجمهور كان بيطلب منهم قبل المغني ما يبتدي، يقولوا عايزين دور كذا، عايزين موال كذا. يعني المطربين دلوقتي هل في مقدرة مطربين زمان؟ صوتا لا، وأداء يمكن كويسين، وألحانا يعني ما فيش أصوات أبدا في مطربين، يعني في أيام قوة مطربين زمان في قوة صوتهم، أي أعتقد ما فيش. أنا بقى أتحدى رأيك بصراحة، يعني لأن أنا ممكن إن أنا أصنع شيء من الأغنية بس في المسرح الغنائي، في المسرح حقيقي يعني، في المسرح الغنائي، وأنا لو تتواجد لي فرصة تكوين مسرح غنائي فعلا، انا ممكن اغني كل يوم في المسرح الغنائي 20 لحن. ليه ما بتقولش دلوقتي في اغانيك وتظهر صوتك وقوته؟ انا عارف ان صوتك قوي جدا، يعني انت لو سمعت مثلا اغنيه سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات جدا، هتجد فيها مناطق في الاداء، يعني من قرار الى جواب وهكذا، وتعبير والقاء، برضه ما بتفرش صوتك زي ما انت عايز، يعني جايز اكون انا مقيد بذوق الجماهير زي ما بتقول، او مثلا ذوق اللحن نفسه. يعني انت في رايك ان اداءك في سلامات يا حبايب اقوى من اداء مطربين من الاشار اليوم الاستاذ حمد موسى؟ لا في يعني ما فيش، انا يعني لا يستطيع اي مطرب ان يؤديها زي ما انا باديها اطلاقا، يعني ولا مثلا واحد زي صالح عبد الحي ولا؟ لا طبعا لا، اذا كان في عهد صالح عبد الحي وفي امجاده مش هيقدر يقول هذا اللحن، لان لاسلوبه فقط، مش لانه عاجز عن ادائه، لان كان اسلوب يعني غير اسلوب الحالي. يعني انا ما اقدرش النهارده اتوقف في جزء من اللحن واقول في كلماته مرات عديده الا اذا كنت في جلسه خاصه، انما امام الجماهير ما اقدرش، لان جايز مش كل الناس هتتقبل مني من هذا الزور، بس الناس ما بتتقبلش هذا في الوقت الحالي. يعني الناس يهمها جدا انها تسمع محرم فؤاد في اغنيه واثنين وثلاثه واربعه في الوصله اللي هيغنيها، انما اذا كان الناس تتقبل ان انا اغني اغنيه واحده في ساعه والون فيها واقول فيها ما استطعت من احساساتي وشعوري، انا قادر جدا طبعا على هذا. يعني انت موافق استاذ حمد على اللي قاله الاستاذ محرم، ان يمكن الاغنيه ما كانش يؤديها مطرب من المطربين الاوائل زي ما بيؤديها هو اغنيه يا حبايب سلامات؟ والله يا أفلي، اللون أو الألوان الموجودة دلوقتي بعتقد أنها ما كانتش تؤدى زمان بالشكل ده. يعني لو فرض أنها كانت موجودة، كان تجد من يؤديها أداء جيد؟ بعتقد. سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حضن بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، يا حبايب سلامات، عدي بحر الليالي ونزلتي متمدينة لهيوت الشوق بلدي سابقني بكل مينة عندي بحر الليالي ونزلتي متمدينة لهيوت الشوق بلدي سابقني بكل مينة عندي بحر الليالي ونزلتيني مدينة لهيوت الشوق بلدي سابقني بكل مينة سبيت بلاد بقى وبلاد غير البلاد سبيت بلاد بقى وبلاد غير البلاد سبيت بلاد بقى وبلاد غير البلاد وقلبي هو مش قادر عالباب برضى دوني يا اما ترجعيني يا برضى دوني يا اما ترجعيني روحيني بلدي انا بحب بلدي وروحي اهل بلدي وحب بلدي وروحي اهل بلدي كلمات كلمات يا بلدي كلمات يا حب بلدي سلامات يا اهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات المقدرة على التصريف او التصرف في الغنوة في الموال والتكرار ده برضو مش موجود دلوقتي مش موجود خاصة مش في كل المطربين حقيقي يعني. مش في كل في المطربين يضرب يعني الاستاذ محرم يقدر يغني ليل وموال من احسن ممكن ما بغنيش ليه ما عرفش لانه مرتبط بأذواق الناس اهو كده واللي بيتقبله كمان مني الجمهور في الجمهور دلوقتي يحب قوي يسمع الليل والموال دلوقتي ويسمع القصيدة مش كتير الاغلبية في الناس عايزة تسمع اغنية لان تعودت الناس على اسلوب معين في اداء اغنية يعني اغنية في بدايتها ونهايتها عندنا فرقة الموسيقى العربية دلوقتي طبعا بتقول توسيح قديمة وكل الحاجات اللي تقريبا قديمة ايه الاقبال المنقطع النظير الموجود عليها دلوقتي خصوصا من الشباب وبيطلعوا مبهورين هو لانهم بيأدوا الموسيقى القديمة او التواشيح القديمة بنوع جميل يعني فبيطلع الشباب دلوقتي مبهور يقول لك ايه يا اخوان المغنى اللي بنسمعها دلوقتي ما يجوا يشوفوا الحاجات الحلوة اللي بنسمعها دي فده فعلا فعلا ده يعني عملية خلق جديدة لعمل قديم وخاصة ان اللي بيطور هذا العمل فنان فعلا يعني فنان موسيقي يعني استاذ نويرة يعني يشكر فعلا على تقديمه للالحان القديمه دي بهذا الاسلوب الرفيع يعني طب ما هو ده رد ضمني بيقوله الاستاذ حامد مرسي على رايك في ان يعني لا زال الجمهور بيطرب للقديم يعني ذوق الجمهور ما اختلفش بالصوره اللي انت اوضحتها في ان الجمهور هجر القديم لأداءه القديم بأداءه الفرقه العربيه ما بتقدموش الفرقه العربيه بتقدمه متطور بتقدمه حديث يعني بيقدم الجمل الموسيقيه والكلمات القديمه في اسلوب حديث بس الاصل موجود مش ابدا الا شويه التزويق اللي بيعملوها طبعا دي طبعا فده الجمهور بيتصل كان زمان يعني كان زمان المطرب بيتوقف ويسبح بالكلمات في بخياله بعده نغمات ده الفرق اللي كان زمان واللي النهارده مش ممكن يطبق لا على وقت الناس ولا على استعداد تقبل الناس لهذا الحقيقة استاذ محرم انا عايز ارجع لنقطة انت قلتها من شوية ما عرفش ليه انت بتفكر انك انت تنشئ فرقة في الوقت اللي موجود فعلا فيه المسرح الغنائي والمسرح الغنائي اللي موجود بامكانياته يستطيع ان هو يقدمك طالما انت متحمس الى هذا العمل يقدمك في احسن اطار. هو المسرح الغنائي لابد ان يكون حديث وحديث جدا يعني يعني يكون في مسرح غنائي موجود. هو فعلا موجود ولكن مش بالصورة اللي مفروض انها تكون. يعني ما هو المسرح الغنائي مفروض ان هو يكون موجود باعماله وبحماس الفنانين له. انما طالما ان في حماس من الفنانين لاتجاه اخر يعني ما فيش المسرح الغنائي اصوات. طيب ليه؟ لان الاصوات الجيده ما محجمه ما بيتمام اطلاقا. لا انا اعتقد ابدا ما فيش حد عرض عليه ابدا من الاصوات اللي ممكن انها يعني تشكل عمل مسرحي غنائي ويرفض اطلاقا. انا اذا عرض عليا انا اتمنى ان انا اكون بطل مسرح غنائي حديث. يعني اتمنى. انت ليه بتنتظر انه يعرض عليك وليه الحماس ما بيخدمش؟ علشان مش بإيدي تطلب. انا مش بإيدي. انا كوني افكر بيني وبين بعض الزملاء ونجد ان هذا العمل يتراوح تكلفته ما بين 70,000 جنيه و80,000 جنيه علشان نطلع باول مسرحية. ما نقدرش احنا نعمل كده. طب ما المسرح طالما موجود الجهاز والمسرح والجهة المسؤولة عنه واللي هتتحمل عنكم التكاليف بقي انكم تحمسوا. هو هذا هو كل ما بيحصل ان مثلا كل مدير المسرح الغنائي يقابلني صدفة مش بمعاد كمان مصادفة يعني ويعرض عليا شفويا ان يا سلام لو نفسنا بقى تبقى معانا في المسرح الغنائي عشان نعمل حاجة. وبعدين مفيش اكتر من هذا العرض الشفوي العايم وبس. وبعدين مش ممكن. طب ليه يعني هذا الحماس اللي انت متحمس له ليه ما بتروحش انت وتقدم عمل ويعني من حقك كفنان وكمواطن؟ انا ما اقدرش اقدم عمل لانه هيكلفني قبل ما اقدمه. انت مش هتصعب تكلفه برضه يعني التكاليف هتتحملها هيئه المسرح والموسيقى والجهاز المشرف على مسرح الاستعراض او المسرح الغنائي. فليه انت ما بتقدمش مشروع وتتحمس له زي ما انا لاي غنوه؟ يعني انا لا الغنوه عملها بسيط عن المسرح الغنائي لان ده عمل كبير ومن مسؤوليتك ومسؤولية كل فنانين. انا لا انا مفروض في العمل الكبير ده يبقى عندي الرغبة وانا بعرض انا بعرض هذه الرغبة وحماسي للمسرح الغنائي مجهود واتمنى اني انا فعلا يعني يطلب مني مثلا ان انا اتواجه قريبا ان شاء الله. حياتي ان شاء الله. احنا يعني في النهاية بنشكركم وبنقول لكم احنا شاكرين جدا على هذا اللقاء ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. السلامة. أيها الإخوة بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي قضيناها مع لقاء الفنان المعروف الأستاذ محرم فؤاد مع المطرب الكبير الأستاذ حامد مرسي. أيها الإخوة بهذا نختتم هذه المجموعة من اللقاءات التي قدمناها طوال ليالي شهر رمضان. حتى نلتقي في الحلقات القادمة نرجو لكم أطيب الأوقات وكل عام وأنتم بخير. ليالي الشرق جولة فنية يعدها ويقدمها لكم وجد الحكيم. تسجيلات من زمن فات من زمن فات تسجيلات من زمن فات تسجيلات من زمن فات من زمن صديقي المستمع الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.